المجاز اللي مشهور عند الأصوليين هو إيه؟ ضد الحقيقة، وهذا كان حقيقة وهذا كان مجاز. استعمال الحقيقة يعني الاستعمال الظاهر الأكثر الأغلب، والمجاز هو الاستعمال المرجوح، الاستعمال الذي لا بد من قرينة لحمل الكلام عليه، إذا أطلق فهو خلاف ظاهر الحديث. قال وعكاظ يقول زاد ابن عيينة عن عمرو في كتاب البيوع اللي هو الرواية الثانية، ومجنة متجر الناس في الجاهلية أي مكان تجارتهم، وفي رواية ابن عيينة أسواقا في الجاهلية اللي هي الرواية التي قرأناها. قال فأما ذو المجاز فذكر الفكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبها، وعند الأزرقي من طريق هشام ابن الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة، ووقع في شرح الكرماني أنه كان بمنى وليس بشيء، لما رواه الطبري عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتعون في الجاهلية بعرفة ولا منى، لكن سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك. قال وأما عكاظ فعن ابن إسحاق أنها فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق. عن ابن الكلبي أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء، وكانت لقيس وثقيف. قرن المنازل. قال العيني قال الرشاطي هي صحراء مستوية لا علم فيها ولا جبل، لا علم يعني تل، إلا ما كان من الأنصاب التي كانت بها في الجاهلية وما بها من دماء البدن كالأرحاء العظام. الرحل أرحاء جمع إيه؟ الرحل هي إيه؟ الصخرة التي يطحن بها. وقال محمد بن حبيب عكاظ بأعلى نجد قريب من عرفات، وقال غيره هي من عمل الطائف وعلى بريد منها، وأرضها لبني نصر، واتخذت سوقا بعد الفيل 15 سنة. عكاظ مشتق من قولك عكظت الرجل عكظا إذا قهرته بحجتك، لأنهم كانوا يتفاخرون هناك بالفخر، الأشعار اللي فيها افتخار بالقبيلة ونحو ذلك. وكانت بعكاظ وقائع مرة بعد مرة، وبعكاظ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ابن ساعدة اللي هو قال أشعارا في التوحيد كثيرة قبل الإسلام، وحفظ كلامه، وكان يتصل بعكاظ بلد تسمى ركبة، بها عين تسمى عين خليص، وكان ينزلها من الصحابة قدامة بن عمار الكلابي ولقيط بن ضمرة العخيلي وملك بن نضلة الحبشي. قال ابن حجر وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر، وعن ابن الكلبي أنها كانت بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء، وكانت لكنانة. قال العيني وأما مجنة وشامة وطفيل جبلان مشرفان عليهما سميت بها لبساتين تتصل بها وهي الجنان، ويحتمل أن يكون من مجن من مجن يمجن سميت بذلك من مجن يمجن سميت بذلك لأن ضربا من المجون كان بها. يبقى مجنة من كلمة جنة، يعني يبقى أصلها جيم نون نون، من البساتين الموجودة في هذا المكان قريبة من جبلين هشام وطفيل لما جبلان بمكة. والقول الثاني أنها من مجنة من المجون يبقى ميم جيم نون، لمجون أشعار بقى تبقى فيها غزل ولا فئة، ولا حث على الفواحش ولا. قال ابن حجر من أسواق العرب في الجاهلية أيضا حباشة حباشة، وكانت في ديار بارق نحو قانون من مكة إلى جهة اليمن على 6 مراحل. يبقى هم دول، يبقى حباشة هي اللي فضلة. الرواية الأولى قال ذو المجاز وعكاظ، والثانية مجنة وحباشة. قال وإنما لم يذكر هذه السوق في الحديث لأنها لم تكن من مواسم الحج، وإنما كانت تقام في شهر رجب. قال ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج 29 و100، وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى ابن موسى العباسي في 97 و100. أسند عن الكلبي أن كل شريف كان إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ، فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهة، فكانت أعظم تلك الأسواق، وقد وقع ذكرها في أحاديث أخرى منها حديث ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، في حديث الجن، وقد مضى في الصلاة ويأتي في التفسير. وروى الزبير النبكار في كتاب النسب من طريق حكيم ابن حزام كأنها كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي 20 يوما. قال ثم يقوم سوق مجنة 10 أيام إلى هلال ذي الحجة، ثم يقوم سوق ذي المجاز 8 أيام، ثم يتوجهون إلى منى للحج. وفي حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه، أخرجه أحمد وغيره. قوله كأنهم كرهوا ذلك، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك يعني المسلمين، أي المسلمين كرهوا ذلك. وفي رواية ابن عينة فكأنهم تأثموا أي خشوا من الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة. وأخرج الحاكم عن ابن عباس إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. هذه قراءة على هذه الرواية قراءة شاذة بمخالفتها لاسم المصحف، فهي منسوخة القراءة مع بقاء الحكم اللي هي كلمة في الموسم في مواسم الحج. ولأبي داود وإسحاق بن راهويه من طريق مجاهد عن ابن عباس كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات، فقرأ هذه الآية. وأخرجه إسحاق في مسنده من هذا الوجه بلفظ كانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم يقولون إنها أيام ذكر فنزلت. ولو من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم التجارة حتى نزلت. لا ده التوابع يفرق كده. قال وفاته ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع قرأها ابن عباس. يقول حتى نزلت في مواسم الحج قال الكرماني وكلام الراوي ذكره تفسيرا. قرأها ابن عباس اللي هي فيلم في مواسم الحج، يعني ابن عباس الذي كان يقرأها وليس كلام الراوي، وابن عباس نفسه والذي كان يقول ذلك. وفي الرواية الأخرى كذلك كان ابن عباس يقرأها. وروى الطبري بإسناد صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه كان يقرأها كذلك، فهي على هذا من القراءة الشاذة، وحكمها عند الآئمة حكم التفسير، حكم الحديث الآحاد إذا صح إسنادها لها حكم الحديث وتفسير الآية، وليست مما يجوز قراءته في الصلاة. والأقرب في هذه القراءات أن مما نسخ تلاوتها ولم يعلم الراوي الذي قرأها كذلك أنها نسخت تلاوتها، أو أنه كان يقرأها على جهة التفسير وظن من سمعه أنه يقرأها هكذا في الصلاة. واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج، والجامع بينهما العبادة، وهو قول الجمهور. وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه. يقول الخبز هو ده الحاجة، الزيادة على كده يبقى إيه؟ فوق الحاجة. إذا بقول لك إذا لقيت العيش يبقى الملح بشرق. الناس النهاردة يعني يرون من وجد الخبز ولم يجد شيئا فقد الضرورة. قال وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري، ولا ريب أنه خلاف الأولى. والآية إنما نفت الجناح، ولا يلزم النفي نفي أولوية مقابله، والله أعلم. طبعا البيع والشراء على باب المسجد، ولو وكل غيره، لكن هو الظاهر كلمة البيع والشراء، بس البيع والشراء دون أن يكون في المسجد، لأن البيع في المسجد بعض العلماء يقول مكروه وبعضهم يقول محرم، وهو الظاهر، لأن الدعاء على إنسان إنما لكونه ترك واجبا أو فعل محرما. في كتاب البيوع ذكر الحديث قال العيني قوله فإذا قضيت الصلاة، أي فإذا أديت، والقضاء بمعنى يجيء بمعنى الأداء، وقيل معناه إذا فرغ منها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قال للتجارة والتصرف في حوائجكم، وابتغوا من فضل الله أي الرزق، ثم أطلق لهم ما حضر عليهم بعد قضاء الصلاة من الانتشار وابتغاء الربح، مع التوصية بإكثار الذكر وأن لا يلهيهم شيء من التجارة ولا غيرها عنه. قال ابن حجر قوله باب ما جاء في قول الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قال الآية الأولى وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الآية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل وابتغوا من فضل الله، لأنه يشمل التجارة وأنواع الكسب، فاختلف في الأمر المذكور فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر، وابتغوا ده أمر الوجوب ولا أمر الإباحة؟ عشان كده هو قال بيقول أطلق لهم ما حضر عليهم، يعني قبل الصلاة فذروا البيع، بعد الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى ده أمر بعد الحظر، يبقى يفيد الإيه؟ الإباحة أو يفيد العودة إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي. يقول اختلفوا فيه فالأكثر على أنه للإباحة، ونكتتها مخالفة أهل الكتاب في منع ذلك يوم السبت، يعني عندهم التجارة يوم السبت غير جائزة، فلم يحضر ذلك ألم يحضر ذلك على المسلمين. وقال الداودي الشرح على الإباحة لمن له كفاف ولمن لا يطيق التكسب، وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده، يعني بيقول الكسب وابتغاء من فضل الله سواء كان تجارة ولا بيع يوجد لها حال يجب فيه، يجب التكسب، قادر على الكسب وعنده عمل وليس عنده ما يكفيه، يبقى لو ساب الشغل هيعمل ايه؟ هيسأل الناس، يبقى فبيقول هو هذا الامر مباح للي عنده كفاف وواجب للقادر الذي لا شيء عنده لئلا يحتاج إلى السؤال وهو محرم مع القدرة على التكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني أو لقوي مكتسب. يبقى القوي المكتسب يسأل الناس يبقى عمل إيه؟ يبقى أخذ ما لا ما لا يحل له، يبقى مال محرم، يبقى حرام يسأل الناس وهو قوي مكتسب. بناء على أن هو قال لهم يكفينا في الأمر أن هو يقول لا أنا محتاج وأنا مش غني ولا قوي مكتسب، لأن الأصل علي أن هو يكون صادق، إلا لو علمت يقينا أنه ليس من أهل الزكاة لم يجوز. لكن الأمر إيه؟ قل فرآهما جلدين رآهما قويين، بس الأمر فيها ممكن يحتمل خطأ. قوي مكتسب بس كسلان ما بيشتغلش وجاعد هنديله زكاة، تجزي عني ان انا اعطيتك اخرس زكاة. قوي مكتسب، انت متأكد؟ انا متأكد انه قوي ومكتسب وقادر على العمل وفي عمل ومش راضي يشتغل ما يجزئش. لكن لان في احتمال وهو قال لك ده انا مش قادر، يبقى هو اللي هياخد الوزر. اغرب بعض الشراح فقال إن الآيات المذكورة ظاهرة في إباحة التجارة إلا الأخيرة، فهي النهي أقرب منها، الآية الأخيرة اللي هي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حاجة عجيبة طبعا، ده كلام باطل. الآية نص في إباحة الإيه؟ التجارة أنه استثنى، قال فهي إلى النهي عن التجارة أقرب، يعني يقول يعني قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ثم أجاب بأن التجارة المذكورة مقيدة بالصفة المذكورة، فمن ثم أشير إلى ذمها، يعني أنهي تجارة هي التي تذم التي تؤدي إلى ترك ما وجب. يبقى هو بيتكلم على الآية الأخيرة اللي هي أثناء الخطبة بعد أذان الجمعة، إلى أن ينصرف من الصلاة فالتجارة مذمومة. لكن ده ليس نهي عن التجارة عموما، الإمام البخاري جايب الآيات والأحاديث عشان يثبت حل التجارة. قال ثم أجاب التجارة المذكورة مقادة بالصفة المذكورة، فمن ثم أشير إلى ذمها، فلو خلت عن المعارض لم تذم، يبقى إذا كانت بعد الجمعة لم تذم. والذي يظهر أن مراد البخاري بهذه الترجمة قوله وابتغوا من فضل الله، وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتي بعد ثمانية أبواب، والآية الثانية فيها تقييد التجارة المباحة بالتراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم أي مال كل إنسان لا يصرفه، مال كل إنسان لا يصرفه في محرم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمعنى أو المعنى لا يأخذ بعضكم مال بعض، يعني بيقول إيه مالك أنت لا تأكله بالباطل، يعني تأكل ملك بأنك أنت تستعمله في حرام، لو اشتريت بملك خمر ولا مخدرات يبقى اكلت ملك بالايه في الباطن. والوجه الثاني لا تأكلوا أموالكم أموال بعضكم بعضا، ده أقرب، إلا أن تكون تجارة، الاستثناء منقطع اتفاقا، إن التجارة ليست من أكل المال بالإيه؟ بالباطل، يعني الاستثناء منقطع، المستثنى ليس من المستثنى منه. التقدير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن إن حصلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعا إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان وهو طرف من حديث طويل. وروى الطبري من مرسل أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرق بيعان إلا عن رضا رجاله ثقات. ومن طريق أبي زرعة بن عمرو أنه كان إذا بايع رجلا يقول له خيرني، ثم يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترق اثنان يعني في البيع إلا عن رضا. وأخرجه أبو داود أيضا. ومن طريق سعيد عن قتادة أنه تلا هذه الآية فقال التجارة رزق من الله لمن طلبها بصدقها. ثم ذكر البخاري أربعة في الباب أربعة حديث، هو المتعلق بشرحنا هو الأول. قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوة، سبب نزولها ما روي عن جابر بن عبد الله قال أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إليها فما بقي غير 12 رجلا وأنا فيهم، فنزلت وإذا رأوا تجارة. وروي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوا قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رهط منهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، قيل 8 وقيل 11 وقيل 12 وقيل 40. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا، رواه أبو يعلى. وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق، فهو المراد بالله. وعن قتادة فعلوا ذلك 3 مرات في كل مقدم عير، انفضوا أي تفرقوا إليها أي إلى التجارة. فإن قلت المذكور شيئان التجارة واللهو، كان القياس أن يقال إليهما، قلت تقديره وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه، وحذفت إحداهما بدلالة المذكور عليه. وتركوك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قائمة أي على المنبر، قل يا محمد ما عند الله خير من اللهو الذي لا نفع فيه، بل هو خير من التجارة التي فيها نفع في الجملة. قدم اللهو على التجارة في الآخر والتجارة على اللهو في الأول، فإن المقام يقتضي هكذا. يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا، فذكر إيه التجارة الأول، انفضوا في الثانية بقى قال فقل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، لأن التجارة فيها نوع إيه، فيها نوع نفع، أما اللهو مفوش خير خالص، فالمقام يقتضي ذلك. والله خير الرازقين لأنه موجد الأرزاق، فإياه فاسألوا ومنه فاطلبوا. وقيل لم يكن يفوتكم الرزق لو أقمتم، لأن الله خير الرازقين. وخير الرازقين ازاي بقى خير وفي رازقين غيره؟ في اسباب موصله زي احسن الخالقين، في اني اخلق لكم من الطين يعني اشكل لكم، لكن خلق سيدنا عيسى الله عز وجل احسن خلقا منه. ينفع تقول خلق اذا كان مفهوم المعنى، زي أني أخلق لكم من الطين كالطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، يعني ربنا آذن له أن يشكل. ففي الحاجة اللي هي معلوم معناها، زي لو قلت خلقت العصا يعني سويتها، محدش هيقول خلقت العصا يعني إيه؟ يعني أوجدتها من العدم، محدش هيقول كده، ولا حد هيقول مثلا على الذي صنع التمثال وقيل له خلق التمثال ان هو اوجد فيه الروح، ما هو معروف ان هو ايه لن ينفخ فيه الروح. الغرض المقصود انه امتى يجوز استعمال خلق ورزق؟ اذا كان هناك فهم للمقصود، وهو انه في الخلق مثلا تشكيل وتصوير، وفي الرزق توصيل وكسب. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بغير حق، قام الإجماع على أن التصرف في المال بالحرام باطل، حرام باطل يبقى يعني غير صحيح، وزي بيع الخمر يبقى التصرف باطل، حرام ياخذ ذنب سواء كان أكلا أو بيعا أو هبة وغير ذلك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش لازم الأكل الأكل ده، أكل مال بالباطل يعني إيه؟ يعني كسب مال بالباطل. والباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل محرم، وكل محرم ورد الشرع به إلا أن تكون تجارة، تجارة أو تجارة قراءتان، إلا أن تكون تجارة عن طرد منه. الرفع على أن تكون تامة، القراءة الثانية بقى إلا أن تكون تجارة يعني إلا أن توجد تجارة، والنصب على تقدير إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، حذف المضاف. قيل الأجود الرفع لأنه أدل على انقطاع الاستثناء، ولأنه يحتاج إلى لا يحتاج لأنه يحتاج إلى إضمار. أظنها لا يحتاج إلى إضمار، هي لا يحتاج إلى إضمار. ها؟ لا، الثانية تقدير إيه؟ إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، هو ده الإضمار. فالثانية هتبقى إلا أن تكون تجارة يعني إلا أن توجد تجارة، تبقى تامة مش محتاجة خبر، فهو هيخليه تجارة على قراءة النصب هي الخبر والمبتدأ هو المقدر، فيبقى الكلام ولأنه لا يحتاج إلى إضمار، الرفع لا يحتاج إلى إضمار. عن تراض منكم أن يرضى، يرضي كل واحد منكم، يرضى كل واحد منكم بما في يده. وقال أكثر المفسرين هو أن يخير كل واحد من البائعين صاحبه بعد العقد عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما. عشان الحديث اللي ورد يقول له خيرني، عشان وإن كان هذه الحقيقة إن هذا لا يلزم في حصول التراضي، ولا يلزم أن كل مرة يقول خيرني يقول اخترت، بل خيرني واخترت قاطع لخيار المجلس. قال ثم إن الآيات التي ذكرها البخاري ظاهرة في إباحة التجارة إلا قوله وإذا رأوا تجارة فإنها عتب عليها، وهي أدخل في النهي منها في الإباحة، في الإباحة لها، لكن مفهوم النهي عن تركه قائما اهتماما بما بها يشعر بأنها لو خلت من العارض الراجح، من المعارض الراجح لم يدخل في العتب بل كانت حينئذ مباحة، وده الصحيح. وقد أباح الله تعالى التجارة في كتابه وأمر بالابتغاء من فضله، وكان أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتجرون ويحترفون في طلب المعاش. وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون الرجل لا حرفة له ولا صناعة، خشية أن يحتاج إلى الناس فيذل لهم. وقد روي عن لقمان عليه السلام أو رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني خذ من الدنيا بلاغك وأنفق من كسبك لآخرتك، ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا وعلى أعناق الرجال كلالا. حمل كل على مولاه ثقل، تكون عيالا يعني تكون معيلا أنت يعولك غيرك. لقمان عليه السلام، لا ده هو مكتوب كده ليه عليه السلام لمن قال أنه نبي، ولا يلزم، فإن بعض الناس يمكن أن يقال عليه السلام، إلا أن عرف أهل العلم اختصاص ذلك بالأنبياء، إلا عرفا قديما عند بعض السلف في ذكر عليه السلام لأهل البيت، وبعضهم قد يقول عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه. احنا قريناها حتى، لا فاطمة عليه السلام عند البخاري لا تحصيها، وعلي عليه السلام عند البخاري لا تحصيه. لا تزعل عليك، بقول عرف عند بعض السلف المتقدمين، لكن أكثر المتأخرين ترك ذلك خوفا من تخصيص ذلك من إيه، من انتشار يعني أو النسبة إلى الرفض. لكن اللي يلاقيها كده ما يقولش دول رافضة، ده طائفة من أهل السنة، وليسوا حتى من شيعة أهل السنة. عندنا شيعة أهل السنة يخطئون ولا يضللون. مين شيعة أهل السنة دول؟ عيب عليك، بقول شيعة أهل السنة تقول الزيدية، الزيدية أهل بدعة، الزيدية يفضلون على أبي بكر وعمر يستحقون العقوبة. أيوة كده، شيعة أهل السنة الذين يقدمون عليا على عثمان فقط، أما علي فيقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية 80، لكن لا يكفر من قدم عليا على أبي بكر وعمر باتفاق. كرم الله وجه يستعملها البعض أيضا في حق علي. نعم، أنا أتكلم على أن في ناس ليسوا من شيعة أهل السنة اللي يفضلوا علي على عثمان، بل بتقوم بتقديم عثمان، ولكن يسلمون على علي رضي الله عنه أهل البيت، يخصونهم بالسلام. قال ابن حجر وقوله وكان الإسلام أي وجاء الإسلام، فكان هنا تامة. يعني إيه كان تامة دي؟ يعني تعرف إيه؟ تعرف الإسلام إيه؟ فاعل بالضبط. فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، تأثموا أي طرحوا الإثم، تركوا التجارة في الحج حذرا من الإثم. قراءة ابن عباس في مواسم الحج معدودة في الشاذ الذي صح إسناده وهو حجة وليس بقرآن. قال ابن بطال فيه أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا يمنع من فعل الطاعة فيها، في قوله باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. إذا كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كانت زمان في الجاهلية أماكن للفخر، ووقعت بها وقائع منازعات بين سبب الافتقار بالآباء ونحوها، فأما المسلمون فأقاموا بها الخير. يقول لا يمنع من فعل الطاعة فيها، بل يستحب توخيها، توخي أماكن المعاصي وقصدها بالطاعة وبما يرضي الله. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دخول حجر ثمود لمن دخله متعظا باكيا خائفا من نخمة الله ونزول سخطه لمن عصاه؟ أما من دخلها غير باك فلا يدخل. في كتاب تفسير القرآن قال القسطراني: أسواقا في الجاهلية كانت أسواقا خبر كان، وكانت معايشهم منها، فتأثموا أي تحرج المسلمون أن يتجروا من التجارة في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال ابن عباس أي في مواسم الحج. قال أبواب الحصر يعني من يمنع عن الحج، قال أبواب المحصر، أبواب المحصر. قال ابن حجر: قول باب المحصر وجزاء الصيد. احنا دول عندنا كتابين، أبواب المحصر ده بقى ده مجموعة أبواب، وكتاب جزاء الصيد المستقيم. وقول الله تعالى: فإن أحصرتم، تفسير المراد من قوله فإن أحصرتم، وأما قوله ولا تحلقوا رؤوسكم فسيأتي، يعني في الباب الذي يلي. في اختصاره على تفسير عطاء: إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصار، وفي سقط طبعا في الكلام، عايزين البخاري نفسه، البخاري نفسه الأبواب قبل الحج أظن في الخامس. وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم، يعني في حصر العدو ولا حصر المرض. قال العيني: الكلام هنا عن أنواع، الأول في معنى الحصر والإحصار. الإحصار المنع والحبس عن الوجه الذي يقصده، يقال أحصره المرض أو السلطان، إذا منعه عن مقصده فهو محصر. والحصر الحبس، يقال حصره إذا حبسه فهو محصور. قال القاضي إسماعيل: الظاهر أن الإحصار بالمرض والحصر بالعدو، يعني يتأثر. ومنه: فلما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: فإن أحصرتم. أحصرتم تبع وطبعا هذا ليس بظاهر، فإن أحصرتم ما قالش حصرتم، يبقى خلاف ما قال أنه الظاهر. الظاهر الاثنين بمعنى واحد، الحصر والإحصار، وإن كل منه يطلق على العدو وعلى المرض. قال الكسائي: يقال من العدو حصر فهو محصور، ومن المرض أحصر فهو محصر. وحكي عن الفراء أنه أجاز كل واحد منهما مكانا آخر، وأنكر المبرد والزجاج وقال: هما مختلفان في المعنى، ولا يقال في المرض حصره ولا في العدو أحصره، وإنما هذا كقولهم حبسه إذا جعله في الحبس، وأحبسه إذا عرضه للحبس، وقتله أوقع به القتل، وأقتله عرضه للقتل، كذلك حصره حبسه، وأحصره عرضه للحصر. الظاهر كلام الفراء. النوع الثاني في سبب نزول الآية، من سبب نزول الآية فيها أحصرتم، وده إحصار الإيه؟ العدو. ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6، هي في عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، فأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها. أو أنا ذهلت عن إيه؟ الجزء المفقود اللي هو: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال عطاء: الإحصار من كل شيء بحسبه، من كل شيء يحبسه، الإحصار من كل شيء يحبسه. عشان كده بيقول الإمام البخاري بيرجح أن الإحصار هو رأس، أن الإحصار هو بالمرض أو بالعدو. قال: وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنة، وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم أن يذبحوا، أمره صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا ما معهم من الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه، ففعل الناس وكان منهم من قص شعره ولم يحلقه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، فقال في الثالثة والمقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، الحرم مش الحلم، والصحن كان على طرف الحرم فعلا، لأن هم كان رسول الله يضطرب في الحل ويصلي في الحرم. النوع الثالث تفسير هذه الآية، فإن أحصرتم أي منعتم من تمام عن تمام الحج والعمرة فحللتم، فما استيسر أي فعليكم ما استيسر من الهدي أي ما تيسر منه، وقالوا يسر الأمر واستيسر، أو يسر الأمر كما يقال صعب واستصعب واستصعب. قال الزمخشري الهدي جمع هدية، كما يقال في جدية السراج جدي، وقرئ من الهدي جمع هدية كمطية ومطي، وحاصل المعنى فإن منعتم من المضي إلى البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من بعير أو بقرة أو شاه. ولا تحلقوا رؤوسكم عطف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، مش عطف على أحصرتم، ليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم كما زعمه ابن جرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمل حديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، وأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محلة. ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا. محل الهدي هو أن محله يوم النحر بعد رمي الجمرة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يحلق بعد رمي الجمرة بعد أن يذبح الهدي، يبقى يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق. النوع الرابع اختلاف العلماء في الحص بأي شيء يكون وبأي معنى يكون. قال قوم وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري يكون الحص بكل حابس من مرض أو غيره من عدو وكسر، بعد كسرة رجله ومش قادرين يقلوه، وذهاب نفقة وهو يعجز عن المشي ونحوها مما يمنعه من المضي إلى البيت، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر، وروي ذلك لابن عباس وابن مسعود وزيد الثاني. وقال أقول وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون الإحصار إلا بالعدو ولا يكون بالمرض، وهو قول عبد الله بن عمر. لا وكسر، لا ما يخصوه من المرض. قال الجصاص في كتاب الأحكام وقد اختلف السلف في حكم المحصر على ثلاثة أنحاء، روي عن ابن مسعود وابن عباس العدو والمرض سواء، يبعث دما ويحل به إذا أنحر في الحرم، إذا أنحر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والثاني قول ابن عمر إن المريض لا يحل ولا يكون محصورا إلا بالعدو، وهو قول مالك والشافعي. والثالث قول ابن الزبير وعروة بن الزبير إن المرض والعدو سواء لا يحل إلا بالطواف، ولا نعلم لهما موافقا من فقهاء الأمصار. ان هم كده لقوا حاجه اسمها ايه فان احصر ان مفيش حصر لازم يظل على احرامه حتى يطوف او يموت. وهذا قول ليس ايه بس لا يعرف له موافق انتهوا قول البخاري الراجح قول البخاري قول عطاء قول عن الصحابه ان المرض واحد جاءه مرض شديد يعجز معه ومحبوس في المستشفى ولا مركزه بيعملوا ايه يتحلل ايه وعليه الهدي. في شرح الموطأ مذهب مالك والشافعي ان المحصر بالمرض لا يحل دون البيت، وسواء عند مالك شرط عند احرامه التحلل للمرض او لم يشترط. وقال الشافعي له شرط له شرط لو يقول ان محلي حيث حبستني. قال ابو عمر الاحصار عند اهل العلم على وجوه، منها المحصر بالعدو ومنها بالسلطان الجائر ومنها المرض وشبهه. وقال مالك والشافعي واصحابهما من احصره المرض فلا يحل الا الطواف بالبيت، ومن حصر بعدو فانه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل وينصرف، ولا قضاء عليه الا ان تكون الا ان يكون ضروره الا ان تكون ضروره الا ان يكون ضروره يعني لم يحج فيحج الفريضه. ولا خلاف بين الشافعي ومالك واصحابهما في ذلك، يعني هو ما لهوش قضاء اذا تحلل الا ان يكون ما حجش حجه الاسلام او اعتمر بالاسلام عندما يقول وجوب العمره. قال ابن وهب وغيره كل من حبس عن الحج بعد ما يحرم بمرض او حصار من العدو او خاف عليه الهلاك فهو محصر، فعليه ما على المحصر ولا يحل دون البيت. وكذلك من اصابه كسر وبطن محترق. وقال مالك اهل مكه في ذلك كاهل الافاق، لان الاحصار عنده في المكي الحبس عن عرفه خاصه. قال فان احتاج المريض الى دواء تداوى به وافتدى فهو على احرامه لا يحل منه شيء حتى يرى لمرضه. فإذا برئ من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجه أو عمرته. وقال أبو عمر هذا كله قول الشافعي أيضا. قال الطحافي وقال الطحاوي إذا نحر المحصر هديه هل يحلق رأسه أم لا؟ قال قوم ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه النسب كله، وهذا قول أبي حنيفة ومعمر. قال آخرون بل يحلق فإن لم يحلق فلا شيء عليه، هذا قول أبي يوسف. وقال آخرون يحلق ويجب عليه ما يجب على الحاج والمعتمر. هذا الصحيح يحلق، وإن ترك الحلق أو فعل محظورا وهو محرم فعليه ما على الحج والعمرة. قال النوع الخامس في الاحتجاجات: احتج الشافعي ومن تبعه في هذا الباب بما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو. رواه الشافعي في مسنده عن ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء. ضلال يعني تاه في الطريق وعجز عن الوصول. وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن اسلم يعني ليس عليه شيء، ليس عليه هدي. وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وصينا عن ابن عمر انه بيقول انه يظل انه لا يحل الا بالطواف، يعني ليس انه قد حل بمجرد حصول ذلك، يعني الاثر الاتي يدل على خلاف ذلك. واحتج أبو حنيفة ومن تبعه في ذلك بما رواه الإمام أحمد عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق. أخرجه الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به. أيما أحمد الترمذي. وفي رواية أبي داود بن نجم من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه. وده احتجاج أبي حنيفة وهو أقوى, وده مذهب الإمام البخاري وهو قول عطاء. قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنقعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا الإحصار بالإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال أن للثوري مش النووي ده الحتة دي مليانة عجب. لا هو بيقوله يستنى لغايه ما ايه ما يطوف, لكن الحديث بتاع يعني حديث اللي هو كمان منقول عن ابن عباس انه قال صدق يدل ان هو يحصر وعليه دم ويرجع ويبقى لا بس حجه الاسلام تبقى لازمة له عليه حجة أخرى إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام. قال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه. قلت وفي المسألة قول فارد حكاه ابن جرير وغيره وهو أنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بصحيح لأن السلطان الجائر يمكن أن يحصر. النوع السادس في حكم الهدي. على سنة 64 65 لا لا بيقول عبد الناصر سنة 65 من الناس يروح يحج. المهم ده اصلا مش هيدخل باب الاحصار اصلا انه مش هيحرم الا ايه الاحصار بيبقى مع الايه بعد الاحرام, لكن اتمنع من الاول خلاص ما عندوش حاجه اصلا. ما انت ما جاتلكش تأشيرة هتعمل ايه؟ انت ما عليكش حاجه. الكلام على ان انت بعد ان تحرم تمنع مسكوه علشان ما معهوش تأشيرة حبسوه لغايه ما الحج خلص ورحلوه. اهو ده حصر عدو ده وهو محرم هيبقى يعمل ايه؟ يبقى يتحلل وعليه دم. في حكم الهدي قال ابن عباس من الازواج الثمانية من الابل والبقر والماعز. الدم في الدم في الحالة دي إذا قولين إنه يبعث بهدي يذبح له في الحرم والراجح حيث أحصر. إن الخلم وأصحابه ذبحوا فين؟ في الحديبية. عليه حجة الإسلام لأنه محجش الحجة دي ما تجزيش عن حجة الإسلام. الأزواج الثمانية الإبل والبقرة والماعز والضأن الأزواج مقصوب الأزواج على الذكر والأنثى من كل نوع. قال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى فما استيسر من الهدي قال شاه. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وابو العليا ومحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتاده والضحاك ومقاتل بن حيان مثل ذلك وهو مذهب الائمه الاربعه. شاه وسبع بقر او بدنا. وروى ابن ابي حاتم عن القاسم عن عائشه وابن عمر أنهما كان لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. وقد روي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقيل الظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاء وإنما ذبحوا الإبل والبقر. اصبر عم الحاج. طيب ما ماشي وقالك ده مذهب خلاف الأئمة الأربعة بس بيذكروا يعرفوا أن في مذهب. في الصحيحين عن جابر قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس في قوله تعالى فما استيسر من هدي قال بقدر يسارته. قال لو فعل ابن عباس إن كان مسيرا فمن الإبل وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم. الظاهر أن هذا ليس على الإيجاب بل مات ما استيسر شاء كما قال ابن عباس. وقال عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه. هذا التعليق من عطاء ابن أبي رباح وصلاه ابن أبي شيبة قال لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس. قال أبو عبد الله الإمام البخاري حصورة لا يأتي النساء. كان دأبه أنه إذا ذكر لفظا جاء في القرآن من مادة من مادة ذكر ما هو بصدده. كان المذكور ولفظة المحصر في الترجمة وفي الآية لفظ أحصرتم وذكر حصورة الذي جاء في القرآن عن يحيى عليه السلام وحصورة ونبيا من الصالحين. ثم إنه فسر الحصور بقول لا يأتي النساء ده عشان يفسر الحصر إنه لا يأتي البيت حصر الحبس. وقيل الذي لا يولد له. قال الضحاك والذي لا يولد له ولا مال له. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الحصور الذي لا ينزل الماء. الصحيح أنه لا يأتي النساء زي ما البخاري قال ليس لعجزي بل ل مع القدرة على ذلك لعفته. وروى ابن أبي حاتم عن سيدنا سيب عن ابن العاص لا يدري عبد الله أو عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وسيده وحصورة قال ثم تناول شيئا من الأرض فقال كان ذكروه مثل هذا شيء سيئ ضعيف. ورواه ابن المنذر قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى ابن زكريا فإن الله تعالى يقول وسيدا وحصورا. قال وإنما كان ذكروه مثل هدبة الثوب وأشار بالمولى وذبح ذبحا ذبح قتل رضي الله عنه لا حول ولا قوة إلا بالله. برضو حديث ضعيف. الظاهر يعني كله ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب يعني في أمر النساء. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال كان ذكره مثل هذه القناة. قال القاضي إياد اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم أنه كان هيوبا أو لا ذكر له بل أنكره حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء. أقول ده ضعيف ولا يليق بالأنبياء عليه الصلاة والسلام وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أنه أي لا يأتيها كأنه قصر عنها. وقيل مانع نفسه عن الشهوات وقيل ليست له شهوة في النساء. المقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء كما قال بعضهم بل معناه معصوم عن الفواحش والقدرات ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وإشيانهن وإيلادهن. بل قد يفهم ولود النسل من دعاء زكريا عليه السلام حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة كأنه سأل ولدا له ذرية ونسل معقب والله أعلم. هذا ليس ظاهرا. الذرية طيبة تحصل بوجود يحيى عليه السلام. قال حباب إذا أحصر المعتمر. حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر عديه حتى اعتمر عاما قابلا. كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إن التحلل بالإحصار يختص بالحاج بخلاف المعتمر فإنه لا يتحلل بذلك بل يستمر على إحرامه حتى يطوف بالبيت، لأن السنة كلها وقت للعمرة، فلا يخشى فواتها بخلاف الحج. روي ذلك عن مالك وهو محكي عن محمد بن سيرين وبعض الظاهرية. احتج لهما إسماعيل القاضي بما أخرجه بسند صحيح عن أبي قلابة قال: خرجت معتمرا فوقعت عن راحلتي فانكسرت، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فقال: ليس لها وقت كالحج، يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فقضية الحديبية حجة تقضي عليهم والله أعلم. يعني ده بقى ملوش دعوة بسبب الحصر كسر ولا عرج ولا مرض ولا عدو، لا ده بيتكلم على ان العمرة ليس فيها ايه حصر، وهذا ليس بصحيح، ده الآية نزلت في الايه في العمرة، وورود العامة على سبب يجعل ذلك السبب قطعية الدخول. قال ابن حجر: ورود العام على سبب يقتضي قطعي الدخول، هذا السبب في العموم. كل ده بحث في ايه؟ في من هو محمد الذي قال البخاري حدثنا محمد، غير منسوب، محمد بن يحيى الذهلي ولا محمد بن مسلم النوارة ولا محمد بن عيسى الرازي ولا محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم، مش محمد، مش عارف. عن عكرمة قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرج أو كسر أو حبس فليجزي مثلها وهو في حل. فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق. حدثت ابن عباس فقال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هدية وجامع نساء حتى اعتمر عاما قادرا. عرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد اللي هي من عرج أو كسر أو كسر ليس على شرطه، لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري. أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق الحجاج من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن الحجاج ابن عمرو. اقتصر البخاري على ما هو من شرط كتابه، مع أن الذي حذفه ليس بعيدا عن الصحة، فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج ابن عمرو فذاك، وإلا فالوسطة بينهما وهو عبد الله بن رافع ثقة، وإن كان البخاري لم يخرج له. بهذا الحديث احتج من قال: لا فرق بين الإحصار للعدو ولغيره كما تقدمت الإشارة إليه، وقلنا الراجح أنه هو الحصر حصر العدو وحصر المرض، واستدل به على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه وهو ظاهر الحديث، وقال الجمهور لا يجب، وبه قال الحنفية وعن أحمد روايتان. هو الصحيح أنه إن كان حجة الإسلام فلا بد أن يحج أخرى، وإلا فليس كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يعتبر عمرة القضية. خلاص، ما هو إحنا قلنا الراجح أنه معلوش حاجة، بس يبقى خلاص عجز عن حجة الإسلام. نعم له أجر، يعدون في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، ففي الأجر يؤجر. الاشتراط يكون التحلل معه بلا ذنب ومحل حيث عبستني يبقى لا يلزمه دم، يتحلل بلا هدي.